الله الله الله جلاب، الله الله تبارك الله، الله الله الله جلاب، الله الله تبارك الله. يا حي يا قيوم يا مجيد المعدوم يا معطي المحروم يا رب يا الله، الله الله الله جلاب، الله الله تبارك الله. حسن الرجاء فينا في عفو بارينا لله حدينا عفوك رباه، الله الله الله جلاب، الله الله تبارك الله. يا سامع الداعي يا ملجأ الساعي عجل بإسراعي الله جلاب، الله الله تبارك الله. الذنب يا ربي رأنا على قلبي من غفير الذنب إلاك يا الله، الله الله الله جلاب، الله الله تبارك الله، الله الله الله جلاب، الله الله الله الله الله جلاب، الله الله تبارك الله.